بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي العظيم. قال الإمام رحمه الله: والصواب امتناع تكليف الغافل والمجاهل، وكذا المكره على الصحيح، وإثم القاتل ولو على القتل، وإثم القاتل لإثاره نفسه، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقان معنويان ومقتضى الخطاب. صافي كنوزو هادي من السفير. المصنف رحمه الله لازلنا نتحدث على القضايا المتعلقة بالحكم. قلنا هنا أبحث البحث الأول باش يتعلق بالحكم. اش من حكم؟ الشرعي لا العقلي ولا العادي. والسبب اللي ولاو الاقسام ثلاثه على حسب المصدر، لكن المصدر لا نعتمد على الشرع اللي يسمى شرعي، ولا كنا نعتمد على العقل اللي يسمى عقلي، ولا كنا نعتمد على العاده اللي يسمى العادي. هي الاحكام هنايا الحكم الشرعي هو قول الامام: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف. وقال الامام الشارح: المتعارض، يقول لك على العادي. هذا البحث الاول. البحث الثاني بدينا نتكلموا في اللوازم لهذا الحكم، فيه الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. الحاكم هو المشرع والله جل جلاله، والمحكوم عليه هو الانسان اللي مكلف بالتكاليف. المحكوم فيه هو الفعل اللي يجب او يحرم. ثم تكلمنا على الحاكم في قول الإمام: ومن ثم لا حكم إلا لله. هذه المسائل ديال الحاكم تكلم عليها الإمام رحمه الله من جوانب. الجانب الأولي هو على أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإما الذي يقبح ويحسن هو الشرع خلافا للمعتزلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله لما قال خلاف المعتزلي ذكر التفصيل في مذهب المعتزلة، وقوله: وحكمت المعتزلة. حكمت المعتزلة اللي سمى هذا التفصيل في مذهبهم. شنو التفصيل في مذهبهم؟ هو أن هذا العقل إما أن يدرك المعنى الخاص، المصلحة الخاصة، إذا مش يكون يدرك المصلحة الخاصة. هنا ما يكون المصلحة الخاصة، يكون القضاء على الخصوصي. هنا مش يكون معنى القضاء الحكم على الخصوصي، ما يكون على الخصوصي، يكون عنده الأنواع الخمسة فعل اللي عنده جنبه، يكون الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. لما دغشي على الخصوص، من الخصوص يكون ثلاثة، معنى ثلاثة الأقوال عندهم: قيل سيدي بالإباحة، قيل بالحظري، قيل بالتحيري. هذا هو التفصيل للمذهب المعتزلي. ثم ذكر الإمام رحمه الله مسألتين من باب التنزل. شنو التنزل؟ التنزل مع المعتزلة، من بناء على أن العقل يدرك الحسنى والقبحة، ولكن في مسألة الشكر والنعمة ما يدركاش، وفي المسألة قبل ورود الخطاب ما يدركاش. ولهذا قال: وشكر المنعم واجب الشغل بالعقل ولا حكم قبل الشرع. هذا ما يتعلق بالحاكم. ثم بدينا نتكلموا على المحكوم عليه. المحكوم عليه شكون هو؟ هو المكلف بما ألزم فيه كلفة، هو المكلف، المحكوم عليه هو المكلف. وشنو كلمة المكلف؟ ملزم ما فيه كلفة. ملزم ما فيه كلفة يكون هنا الأصل والتابع. الأصل يكون الوجوب والحرام والمندوب والمكروه، وهذا بالتبعية. هذا الملزم فيه كلفة يكون عنده المحل القابل لذلك، المحل القابل عاقل بالغ. ثم كاين شروط زيادة على هذا المحل، كاين شروط. ولهذا كان الإمام رحمه الله قال ويقيد هذا بقولنا والصواب امتناع تكليفي. شنو هذا؟ هذا اللي يسمى الشروط المتعلقة بالمكلف. أولا باش يتكلف خصو يكون ماشي غافل، وما يكونش ملجأ، وما يكونش مكره، هذين ثلاثة. أما غافل ديرجع الدراية ما كاينش، ولهذا قلنا هذه المسائل خصها تتعرض، تضبط بالعناوين. شنو؟ من لا يدري، هذاك هو الغافل. شكون الغافل؟ من لا يدري. لأن التكليف الخيطر، واللي ما يدري ما يدريش ما يفكينش يفهم الخيطر. شنو السبب للاستحالة هنا؟ الاستحالة لأن التكليف خصو الإتيان امتثالا، والغافل ما يمكنلوش يأتي غافل لأنه ما فهمش الخطاب، لأنه ما سمع والو. هذه مسألة ثانية. الأولى مسألة ثانية الملجأ. الملجأ شكون هو؟ يدري ولا مندوب حتى له. شنو يكون السلب عنه؟ السلب عنه التخير والرضا. التخير الاختيار، التخير ما عنده شيء، الاختيار ما عنده شيء، والرضا ما عنده شيء. شنو التخير؟ هو الترجيح. الترجيح من الفعل والترجيح، معنى الترجيح من الفعل ما عندوش، معنى يختار الفعل أو التركة ما عندوش. بحال قلنا ذلك النهار السيد اللي هوت هذا الملقى ما عندوش يختار الفعل أو يختار التركة، ما عندوش. الفعل شي يسمى واجب الوقوع، والتركة مستحيل، والقدرة ما تتعلقش بالمستحيل وما تتعلقش بالواجب كما تقدم هذا التفصيل هذا. فهذا هو محل الاستحالة فيه. شنو إذا محل الاستحالة فيه؟ هو ما عندوش القدرة في هذا الباب هذا. هو ما عندوش الرضا، وما عندوش ما عندوش الخيار. معنى الخيار هو يرجح، معنى لا بغى يصلي بغى ما يصليش، بغى يزكي بغى ما يزكيش، هو هذه ما عندوش. وعاد ما عندوش الرضا، الرضا هو الارتياح والرغبة في شيء، ما عندوش هذا. معنى الرغبة في الصلاة، الرغبة في الزكاة، كراهية الزنا، كذا ما عندوش. هذا هو زيد، هو الملجأ. المكره شكون هو؟ المكره عنده الدراية يدري، وله مندوحة، وعنده التسخير، ولكن الرضا ما عندوش. في التسخير إلا بغيت نقول له قتل هذا أو قتلك، إذا يمكن يختار نفسه أو يختار هذا، عنده التسخير، ولكن الرضا ما عندوش. شنو سيب له؟ الرضا. ولهذا كانت الدرجة العالية هنا هي الغافل، الدرجة الثانية هو المجاهد، الدرجة الثالثة هو المكره. أما تكليف ما لا يطاق ما يدخلش هنا، لأن تكليف ما لا يطاق شنو يكون؟ يكون عنده الدراية وعنده الترجيح وعنده الرضا. شنو القدرة ديالو؟ ما صلحاش الشيء، هذا هو تكليف ما لا يطاق. تكليف المطاق عنده الدراية، إذا ماشي من نوع الغافل، وعنده التسخير، إذا معنا ماشي من نوع الملجأ، وعنده الرضا ماشي من نوع المكره. شنو ما عنده شيء؟ ماشي ما عندوش القدرة، القدرة ما صلحاش. شرب البحار، هز طير من السماء، هز الجامع، هذه ما عندوش، هذه ما عندوش. فإذا هذا يمكن يكون عنده الاختبار هنايا، يمكن، ولكن هذا ما يصلح له شي الاختبار، ما يتصورش الفائدة التكليف ما كايناش. أما الفائدة التكليف تكون. ولهذا المصنف رحمه الله هنايا منع التكليف، والمسألة ما لا يطاق جعل فيها التكليف، جوز التكليف هنا منع. إذا المواضيع ماشي بحال واضح الأمر. هذه المواضيع أربعة خصها تتفرق هيدا، ولهذا درسناها في الشربيني بهذه الطريقة هذه، وإلا غتخلط المواضيع. المواضيع الثلاثة يكون فيها التكليف المحال. الموضع الرابع تكليف ما لا يطاق، يكون فيها التكليف بالمحال. الأنواع الثلاثة شنو نوع التكليف؟ شنو التكليف المحال؟ هذا تكليف مستحيل. شوف هيدا، هذا تكليف مستحيل هيدا. معنى هذا تكليف ممنوع العقل. شنو السبب؟ لأن هذا المكلف ما صلاح لنهاية، معنى فيه خلل نفسه، الخلل يتعلق بالمكلف. شفت كيفاش مني؟ الخلل واش اللي يتعلق معنى المكلف ممنوع عليه يعمل هذا مستحيل يعمل هذا ولكن التكليف بالمحال يكون المكلف ما فيه حتى شي خلل مثل المكلف ما فيه حتى شي خلل فين الخلل في المكلف به مثلا المكلف به فوق قدرة الإنسان هذا وطن زين لأن ماشي ندرسو وكذا المكراه تما واقفين إن شاء الله واقفين على وكذا المكراه إذن المكراه شنو هو من يدري معنى عنده الدراية شنو يدري يفهم الخطاب هذا معنى يدري شنو يدري يفهم الخطاب معنى له علم بالخطاب وله مندوحة شوف مندوحة ما عنده عنده التوسعة في الأمر معنى عنده الترجع معنى يرجح الفعل ويرجح الترجع شنو صلب له أغهضة شنو هيدا لأن باش نشرحوا التخير ترجيح بين فعل وتركين هذا هو التخير شنو الاختيار هو اللي يمكن له يرجح الإنسان من هذه القنينة اللي يمكن لي نشرب يمكن لي ما نشرب يمكن لي نكمل الدرس يمكن لي نمشي في حالي يمكن نصلي الظهر يمكن لي ما نصليش الظهر يمكن نمشي للسوق يمكن ما نمشيش للسوق هذا هو التخير هذا ليكم هذه هي طبيعة التكليف طبيعة التكليف يكون هكذا معنى الإنسان يحرم عليه الزنا في الإمكان ديالو يزني في الإمكان ديالو ما يزنيش يحرم عليه شرب الخمر يمكن يشرب الخمر يمكن ما يشربش الخمر يفرض عليه الصلاة يمكن يصلي يمكن ما يصليش هذا التكليف يخص يكون بهذه الطريقة شنو يقولوا الناس هذا هو التخير الاختيار هو هذا عنده اختيار هو ترجيح بين الفعل عنده غيظة خص يكون زيادة على التخير خص يكون عنده غيظة غيظة شنو الميل للشيء ورغبة فيه وأنه يميل إلى الشيء ويرغب فيه مثلا الصلاة أنا أميل إليها ونصلي وعندي رغبة في الصلاة نصلي مثلا الزنا أنا أميل عنها وأكرهها الشرب الخمر أميل عنها وأكرهها الحج أميل إليه وأرغب فيه هذا هي غيظة المكره هذه ما عندوش هذا الميل إلى الشيء ورغبته فيه ما عندوش إذن بهذا غنخرج الغافل ونخرج المنكر الغافل عنده الدراية عنده ما عندوش الدراية لهنا هذا عنده الدراية الملجأ ما عندوش التخير هذا عنده التخير هذا شنو اللي يزيد الرضا ما عندوش هذا هو زين هذا هو الموضوع هذا هو الشرع والحكم اللي ممنوع هنايا معنى التكليف ما لا هنا العقلي اللي قلنا بالجواز الجواز العقلي واذا قلنا بالامتناع الامتناع العقلي هذا الموضوع هنا معنى يجوز او لا يجوز شنو عقلا هل يجوز ان يكلف عقلا هل لا يجوز معنى هل يستحيل او لا في القضيه هذا المكره فيها المذهب المعتزله وفيها المذهب الاشاعره فيها المذهب منه المذهب المعتزله والمذهب الاشاعره المذهب المعتزله يقول ما يتكلفش هو اللي مش عليه المصنف المذهب الاشاعره يقول يتكلف هنا هو الموضوع على مذهب الاشاعره ما له يجوز تكليفه وعلى مذهب المعتزله لا يجوز المصنف المصنف مش مع هذا قال ولو المقع على الصحيح على الصحيح من هذه المعتزله واضح العباره واضح فإذا الحكم اللي هنا المراد به الجواز العقلي والاستحالة العقلية محل الامتناع علاش شنو كان محل الامتناع في قضية الغافل النية ما تتصورش فيه النية يتصور النية ولا ما يتصورش لأن السيد ما فاهمش الخطاب وما عندوش الدغاش غير نوي هو ما عندوش مخبار شنو كان محل الاستحالة في الغافل نية الامتثال ما كايناش لأن نية الامتثال تكون مع فهم الخطاب سيدرك الخطاب ويشرحه عاد يمكن له يقدم له لأن العمل تبع العلم والعلم ما كايناش العمل شنو تبع؟ العلم في قضية الملجأ شنو كالملع؟ لأن الفعل واجب الوقوع وتقم الساحل والقدرة ما خدماش هنا شنو في محل الإلجاء؟ شنو كان العلة المانع؟ هو فعل واجب الوقوع وتقوم ممتحن. معنى هذاك الشيء اللي ماشي طايح عليه باش دار اصلا البيطاله بدات تهمس باش تحيي العالم ما يمكنش. والقضيه بالقدره ما تتعلقش بالواجب وما تتعلقش بالممتحن، تتعلق بالممكن. معنى الحاجه اللي واجبه ما يمكنش تتعلق بها القدره، لكن تتعلق القدره باش توجد ليس ما تحصل الحاصل، لكن تتعلق القدره باش تزول مستحيل لانها هي موجوده. ولكن القدره تتعلق مثلا بالمستحيل باش توجدوا لانها مستحيل، يعني ما يمكنش يتوجد، باش منعوا راه ممنوع تحصل الحاصل. ولهذا قضيه القدره باب الالجاء شي يكون شنو عله المنع؟ هو ان الفعل واجب الوقوع وتقوم مستحيل. القدره ما صالحاش لهذا الشيء، القدره صالحه لهذا الشيء ولا ما صالحاش؟ ماشي صح. فمحله ليس صالحه فيه القدره، القدره ما صالحاش هنا. بالنسبه للمكره شنو العله ديال المنع؟ هو لم طواعيه ما عندوش، طواعيه ما عندوش. شنو العله ديال الاكراه؟ طواعيه. والطبيعه ديال التكليف خصو يكون فيه الطواعيه، هو ما عندوش الطواعيه. هذا هو السبب. لماذا لا يكلف بالمكره؟ الامتناع، الطواعيه ما عندوش. علاش؟ لأن محل الامتناع أنه يفعل للإكراه، أنه ماشي قتل لأجل الإكراه، أي أنه مكره ولا مطاوعة له ما عندوش. لا يحصل به الامتثال، لأن الامتثال شيء يستلزم الفعل مطاوعة والإكراه ينافيه. لأن الامتثال أنا ممتثل، معنى ممتثل أنا أجد الفعل، أن أجد لي للمأمور به مثالا، ولكن هذا الإيجاد هذا خص يكون مطاوعة، سبحان الله مطاوعة. أما هنا يا أنا أفعل لي الإكراه، والإكراه المطاوعة ما يتلقاوش مع بعض، يعني معروف الطوعا أو كرها، طوعا أو كرها جوج. معنى الفعل مطاوعة ما يتصورش معها الإكراه، يتصور ما يتصورش. هذا هو علة الامتناع. شنو علة الامتناع؟ لأن الإكراه ينافي الطواعية، والامتثال شنو خصو؟ خصو الطواعية. باين حاليش مش نفرضه. قال الإمام الشربيني رحمه الله، قال كمن أكره على القتل، هذا مثال، كمن أكره على القتل وعظم خوفه. معنى أكره على القتل وشد خوفه، الخوف الكبير عنه، وعظم خوفه حتى لا يمكنه أن يريد التشفي. مثلا نقول لك أنا أقتل هذا الإنسان، هذا الإقسام هذا انت عملت لي واحد السيف هنا، الشد خوفي، مع أن هذاك الإنسان عندي الحسابات معه، كيف الإمكان ديالي نوي التشافي؟ لا ما بقاش غاب عني ذاك الشيء، ما بقاش هذاك، ما بقاش خطاني ببالي هذا، لعظة من الخوف ما بقاش أنا أريد أن أتشفى، لشدة الخوفي ما بقاش عندي إرادة التشافي. إذا هنا عندي غير إكرام، عندي شيء جانب آخر ما عنديش. هذا شنو قد؟ كذلك من أكره على أداء الزكاة، مثلا سيد امتنع من الزكاة، جولي له قالوا له خصك تعطي الزكاة، ونزلوا له الشفرة أو السيف باش يقطع. هنا كذلك الشد خوفه ما يمكنلوش ينوي نية الدفع، ما بقاش يخطر له بالو أنه ينوي أنا لا نعطيها وننوي بها الدفع، أنا نأدي الزكاة، نوي أداء الزكاة، ما بقاش يتبدل، وهذا غابت لشدة الخوف غاب عنده النية الأداء. إذا يمكن تجي نية الأداء ولا ما تجيش؟ ما تجيش. الشد خوفه فغاب عنده نية الأداء، فإذا عنده شي جهة أخرى ولا ما عندوش؟ عنده غير إكراه فقط. ولهذا الإمام الشربيني اللي قدر هذه شو قال؟ قال الإمام رحمه الله قول الشاه ولا لا مخلص له عن الفعل بأن لا يمكن أن يفعل لغير الإكراه، فلا يتأتى أن يفعل لداء الشرع وللغير، هي التشبه سيأتي غير جهة الإكراه، كما إذا أكره على القتل وعظم خوفه إلى آخره، لأن الفرض هذيك ماشي الغرض، لأن الفرض أنه عظم خوفه بسبب الإكراه. واحد اللي باغي تحت تما ماشي الغرض، وأنت تحت ماشي نقول والفرض باش نفهم لك، أنت تحت ماشي نقول والقضية مفروضة فيما يأتي. إذ لو أمكنه أن يفعل لغير الإكراه كالتشفي وكنية الأداء غلف عنده مندوحة، احنا قلنا ما عندوش المندوحة. إذا أمكن هذا المكره أن يفعل لأجل التشفي وأن يفعل لأجل أداء الزكاة، يبقى عنده مندوحة؟ يعني يكون عنده مندوحة، والقضية مفهومة أنه ما عندوش المندوحة، ما عندوش فيها، ولا مندوحة له إلا بالرضا. والفرض خلافه، لأن من له مندوحة لا يقال فيه مكره. وش يسمى مكره؟ يسماش مكره، إذ هو راض بالإيقاع على الوجه الذي إذا. هذه القضية التسكلف اللي هنايا، شوف ممنوع منه التسكلف لا بالفعل ولا بضده بنقيضه. ولهذا قال الإمام الشربيني رحمه الله هنايا الإمام الشارح قال: ومن لا مندوحة له عما أكره على ويمتنع تكليفه بالمكره أو بنقيضه، حتى بنقيضه معنى هنا لا يكل لا ي... لا يكلف لا بالإكراه ولا بنقيض. معنى شنو الإكراه على الفعل؟ أي بتركي القتل، حتى هو معنى لا يكلف لا بالفعل أي بالقتل ولا بعدم القتل. هنا سقط عنه التكليف لا بالقتل ولا بعدم القتل، هذاك من نقيضه، هذا غنبينه إن شاء الله. معنى يستحيل أن يكلف بالقتل ويستحيل أن يكلف بعدمه، هذاك من نقيضه، حتى بنقيضه ممنوع. علاش؟ لأن الإكراه على الفعل على القتل إكراه على تركي له. لأن إذا قلنا لك أنا ذقتل، أنت هنا مكره على تركي، معنى ممنوع للترك القتل، ذقتل. أنت مكره على تركي، معنى لا يجوز لك أن تترك القتل، لابد القتل. فإذا هنا لا يمكن أن يكلف لا بالفعل أي بالقتل ولا بنقيضه، إذ لا يمكن ترك الفعل مع الإكراه عليه. السيد مثلا مكلف يقتل، لا نقول لا لا ما قتلش. ولهذا قال الشارع رحمه الله هنايا: ولا يمكن، شوف العبارة، شوف علاش ما يتكلمش، لعدم قدرته على الامتثال ذلك. قالش من يتكلف شيء على الامتثال ذلك أي التكليف، ذلك الإشارة إلى التكليف. قال الإمام الشارح: فإن الفعل للكراهي لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان بنقيضه، تم النقيض ما يمكنش. قال الشارح: ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. علاش؟ لأن الفعل واجب الوقوع، لأن القتل واجب الوقوع، فقد يلكم مستحيل تصك ديالكم الساحب، لأن القتل هنا واجب الوقوع، ممكنش يتركوا له، واجب الوقوع وتركه مستحيل. لماذا قال الإمام الشارح رحمه الله معه ولا يمكن الإتيان معه بنقيض؟ يشوف معه مع الفعل، معنى أنت هذا القتل في الوقت القتل حيد من القتل، ما يمكنش. أنا لازم أبدأ ملوف عزو حيد ما عزو، مش حيد. أنا في حالتي المباشرة للقتل يمكن أن نكلف بنقيضه أي ترك القتل. لماذا قال الإمام الشارح رحمه الله نقيضه؟ لأن العبارة النقيض نقيض كل شيء رفعه، مثلا موت شنو نقيضه؟ لا موت. إذا قتل شنو هذا؟ لا قتل، هذاك نقيضه. فنقيض كل شيء رفعه، تلاقض المعروف لك في المنطق، لأن حياة هذه اللي يسمى المساوي للنقيض، هذاك لك ماشي نقيض، المساوي للنقيض. مثلا زوج شنو النقيض؟ لا زوج، فرض لا فرض. أما زوج فرض، هذه يسمى المساوي، إذا كان مساوي قد يكون أعم، اللي كنا نقولوا أعم والأخص، قد يكون أعم وقد يكون أخص، في بعض الأوقات يكون مساوي، في الأوقات هنا يكون هنا. إذا لا يكلف بالنقيض، شنو النقيض؟ كل شيء رفعه فيلزم أن يقع في زمني وقع ذلك شيئي، لأن يلزم باش يكون نقيضه مثلا في الوقت الذي يقتل خصو يقتلش باش يكون تناقض، لأن في الوقت الذي نقتلو شنو خصو يكون؟ لا قتلو باش نتسمى ديك المسائل التناقض. شنو التناقض؟ ماشي يكون فيها الوحدات الثمانية، ومن الوحدات الثمانية شنو يكون وحدات الزمن. أما مثلا قتلو دابا وما تقتلوش غدا، لا ما كاينش الزمن. مثلا الشراب دابا ما تشربش ما يكون صايب، لا ماشي تسمى تناقض. تناقض لا لو ما حضر الدرس، لا البارح ما حضرش الدرس، هذا ماشي تناقض. تناقض هو الان ما حضرش الدرس، هاو دابا في الدرس، هذا هو تناقض. ولهذا قال الإمام رحمه الله ما باش يتسمى الناقد في وقت المباشرة هذا القتل يكون تكذيب الناقد، هذا ما يمكنش. فإن الفعل لا يمكن تكليفه بنقيضه كأن يقال له مثلا اقتل زيدا، شوف اقتل زيدا وإلا قتلتك وأنت مكلف ولا تقتل، باش يقول له مثلا اقتل زيدا، اقتل زيدا ولا ما قتلتش زيدا قتلك وأنت مكلف بأن لا تقتله عاود، ما يمكنش اقتل زيدا ولا ما قتلتش زيدا نقتلك وأنت أيضا مكلف، ما يمكنش في وقت التكليف بالفعل يكون وقت كذا، معنى خصك تصلي دابا وانت مكلف ما تصليش، ما يضهر الظهر يجب عليك ان تصلي الظهر وانت مكلف ما تصليش الظهر، هذا ما يمكنش. ولهذا قال الامام رحمه الشافعي رحمه الله ولا يمكن الاتيان معه. ومعلوم ان الترك لذلك الفعل فيخذ يكون اذا لم كانش الفعل لا باله، مثلا انا باش نترك القتيل فيا ماشي نترك القتيل، لا ما كانش القتل تما، اما القتل تما وانا ماشي يكون ترك القتل ما يكون، لا مثلا القتيل خدام يمكن يكون تركه، ولكن باش يكون البديل يكون الترك خاص يكون البديل ما تماش، يكون خاص يكون البديل تما شنو الترك مثلا ما كانش القتيل يكون تركه، اما مع بعضهم ما يمكنش يكون. وذلك محال، محال يكون مكلف بعدم القتل. علاش؟ لأن القضية مفروضة في القتل للإكراه، فإذا كان القتل للإكراه ما يمكنش يكون بين نقيضه. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال. هذا التوجيه للمذهب الأول، هذا التوجيه الأول. خلي قال ولو كان على مكره، شوف قال وقيل يجوز، نعاد غنرجع لهذه دابا قرنا الاول، الاول علاش السيدي ما يتكلف شيء لاجل الاكراه، لاجل الاكراه شنو سلب له؟ الرضا، واذا سلبها الرضا يقضي يكون عرض الطوعيه؟ ما يكونش. يتكلم بالفعل؟ لا. يتكلم بنقيضه؟ ما يمكنش، لان وقت الفعل يكون وقت النقيض، والنقيض التقني لا يجتمع، ما يمكنش. خلي هذه القضيه بوحده، ولو اسمه على القاتل بوحده. هذا المذهب منه دابا شنو قرنا؟ قال وقيل يجوز تكليف المكره بما اوقي عليه وبنقيض. وقيل يجوز هذا الأشاعر، وقيل يجوز هذا ماشي نقاهو المذهب الثاني، دابا قارنا المذهب الاول والتوجيه ديالو، لان المذهب الاول شنو كان للإكراه، لا دابا ماشي كلش الإكراه، كاين عنده كاين جهه اخرى، معنى ماشي كلش شده الخوف، كاين مجالات اخرى. ولهذا الامام الشافعي رحمه الله يقول ويجوز تكليف المكره بما اوقي عليه بنقيضه لقدرته على الامتثال بأن يأتي لداعي الشرع أو التشفي فيما تقدم، حنا سدينا عليه الباب ما خلينا له شي داعي الشرع، لأن ما فتحنا له المجال يكون عنده داعي الشرع، إذا ما كاينش المكاهنة شديد، معنى هنا الإكراه ماشي هي الإكراه السابع، ثم كان نسدت الأبواب ما بقاش ينوي شي حاجة، أما دابا يمكن له ينوي، إذا ماشي هو المكاهنة دابا ما بقاش معنى المكاهنة، المعنى المكره السابق ما بقاش. يقال الامام رحمه الله وقيل يجوز تكليف المكره بما اوقي عليه وبنقيضه، بما اوقي عليه هو القتل، بنقيضه هو عدم قتله. علاش؟ لقدرته. قبل شنو كان العباره؟ لعدم قدرته، لا دابا لقدرته، صور لي لقدرته بان ياتي بالمكره، قبل ما كانش ياتي بالمكره ما يمكنلوش، هنا لداعي الشرعي كما أكي على أداء الزكاة فنواها عند أخذها أو بنقيضه صابرا على ما أكيها به. شنو صابرا؟ مثلا يؤدي الزكاة، يؤدي الزكاة ما يؤديش الزكاة وخضرا يتحمل الصبر، أو لأنه كان مثلا شرب الخمر، القضية في شرب الخمر، مثلا شرب الخمر ماشي واجب عليا نشرب، وحتى لا شربتم عليا والو، لا أنا ما نشربوش وخا نتصدر ما مشي نشربوش، دابا الانسان باش تقول له شرب الخمر او نقتلك، هنا هو في شرب الخمر هنا مكلف ماشي مكلف، هنا كنقول له سيدي يمكن يتكلف، سي يمكن يتكلف، شنو باش يتكلف؟ مثلا ما يشرب شي ولكن غياكل فطر ويتقتل او يتضرب صابرا على ما اوكي هذه، معنى غيتحمل ليش. ولكن هنايا كاين جهه، حنا ماشي ندرسوها، شوف هنايا يجوز تكليفه بما أكره عليه أو نقيضه، علاش؟ لقدرته على الامتثال. كيف؟ بأن يأتي بالمكره على لداء الشرعي كنية الدفع أو غيره كتشفي مثلا كنضربتي، ويكون بنقيضه صابرا على ما أكره به كشرب الخمر. إذا شرب الخمر قلنا له إلا ما شربش الخمر قتلك، شنو نعمل؟ هو ما شربش الخمر وتقتل، تيسمى تحمل تحمل. كشرب الخمر واقعا منه الصبر، وهذا الصبر هذا باش يكون بالاختيار ديالو، لان هنايا مثلا هو يتحمل المشق هذا حرج والحرج ما فيش، ولكن هو تحمل هنا باختيار، بهذا الاختيار اذا عنده التكليف هو، ولكن هذا التكليف هذا ماشي واجب علينا، ولكن فيه امتثال. فيه امتثال، مثلا هو ما يشربش الخمر اذا امتثل، ولكن تحمل، الا ان هذا ماشي واجب عليه، واجب عليه ماشي واجب عليه، ماشي واجب عليه. هذا في حال يكون بحال السيد مثلا الصيام رمضان وهو مريض او مسافر. فالسيد اذا كان مريضا يجب عليه صيام رمضان؟ لا، لان فيه مشقه. واذا كان مسافرا يجب عليه الصيام؟ ولكن اذا تحمل يسقط به، يسقط به اذا تحمل وصام يسقط. لهذا قال الامام الشربيني رحمه الله في هذا الباب، هذه نقل، قال حال كونه واقعا منه وإن لم يكلف الشارع، يعني أن تكليفه بالنقيض يكون مشروطا بالصبر باختياره. معنى هنا ماشي يتكلف بالنقيض، شنو النقيض؟ هو يشرب الخمر ياك، هو ماشي يشربش الخمر، النقيض هو ما يشربش الخمر، مثلا شرب الخمر أو قتله. شنو النقيض؟ هو ما يشربش الخمر، ولكن غير يتحمل، يتحمل مثلا ديك المشقة العذاب أو القتيل أو شحال، غير يتحمل إلا كان الضرب يتحمل. إلا أن هذا التحمل هذا باختياره يقع به التكليف، ولكن واش واجب عليه؟ ماشي واجب عليه. لهذا قال الامام الشربيني رحمه الله باختيار بان علق الله اجابه الامتثال بصبره، فان لم يصرف لا اجابه، وذلك كصوم المريض والمسافر، فانه ان اختار فعله في المرض وقع منه واجبا ولا وجوب الا بالاجابه، ولم يقتره فلا تكليف عليه. هذا هو المعنى كمريض او مسافر. هنا شنو اللي نفهمه هنايا بين التعليل القول الاول والتعليل القول الثاني؟ واش كاين شي بينهما مخالفه؟ لان التعليل الاول نظرا لك التعليل الاول هذا التكليف ما كاينش، نظرا للتعليل الثاني التكليف كاين. لان التعليل الاول شنو فيه؟ فيه للاكراه. دابا ما بقاش عنده التوسعه، دابا عنده المندوحه. الذي يقول ما يتكلفش لان الاكراه ما عندوش مندوحه، اما دابا عنده مندوحه. اذا شنو مندوحه؟ يمكن له يؤدي الزكاه وينويها، ويمكن له يتحمل. اذا كاين مندوحه، اذا التوجيه الاول هو التوجيه الثاني. معنى صاحب القول الاول اللي نظر لهذا التوجيه هذا يقول به، وهذا اذا نظر يقول به. معنى المعتزله شي يقولوا؟ يقولوا ما يتكلفش، إذا نظروا لأنه ما عنده مندوحة لا يتكلف. هاد الناس اللي قالوا الأشاعرة اللي قالوا يتكلف، إذا نظروا القول الأول يقولوا يتكلف. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف. شوف شو قال الإمام، قال: فنواها عند أخذها وبنقيده صابرا على ما أكره به، وإن لم يكلف الشرع الصبر عليه كمن أكره على الشرب فامتنع منه صابرا على العقوبة. قال: والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة. القول الأول الذي يقول ما كاينش التكليف للمعتزلة، والثاني الأشاعرة. ورجع المصنف إليه آخرا بن هذا القول هذا، ثم قال: ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينهما. شنو لا خلاف بينهما؟ مثلا من ينظر ان الفعل للاكراه والشد الخوف يقول لا سيدي ما يتكلفش، ومن ينظر بانه نارم الشد الخوف بان له مندوحه لا يتكلف. ولكن التحقيق شي يقول الشارع وتحقيق مع الاول. علاش تحقيق من الاول؟ لان القضيه مفوضه في الاكراه، القول الثاني ما يبقاش الاكراه، يكون داعي الشر، يكون عنده داعي الشر، لان القضيه الاولى شنو يكون؟ الاكراه. ثاني ما يكونش، شوف قال: لفض كلامه في التكليف. يشوف الإمام الشربيني قال كلامه في التكليف بالمفعول الإكراهي كما هو الموضوع، وفي نقيضه بأن يطلب إيقاع ما هو نقيض أن يقع زمانا، فإنه فهم أن المكره من وقع له الإكراه. قول ثاني من وقع له الإكراه سواء أتى بالنقيض أم لا، لأن السيد غير الإكراه كاين ولكن عنده تسوسعة في الإكراه، ماشي الإكراه المضيق حما ما تقدم. وإلا فالمراد بالنقيض عندما يتصور نقيض لا نقيض بالفعل، أنا مطلق النقيض. المسألة الأولى النقيض والفعل، هذا مطلق النقيض. وقال الإمام رحمه الله ولا شك أنه خلاف التحقيق. هذا خلاف التحقيق، علاش حنا القضية مفروضة في الإكراه الفعل للإكراه؟ إش قال الإمام؟ فليتأمل فإن تحقيق هذا المبحث على هذا الوجه مما لم يحمو حوله أحد ممن تصدى لهذا الكتاب، فخذه وكن من الشاكرين. هذا هو تصوير هذه المسألة. إذا تصوير المسألة قد يظهر المكره أن الفعل للإكراه، والفعل الإكراهي أنه يشد عليه إكراهه، يشد عليه إكراهه، يحيط به الخوف من كل جانب، يغيب عليه شيء شيء شيء شي قصد آخر. في هذه الحالة هذه لا يكلف ولا في الفعل ولا نقيضه، لأن السبب للفعل لأن ما عندوش طواعية، وبنقيضه لأنه ما يتصور شيء عند الفعل يكون النقيض دياله. القول الثاني الذي يقول بالإكراه يقول لك سيدي مطلق الإكراه، مطلق لأنه يمكن يكون عنده داعي الشر، ويمكن عنده يتحمل، ويمكن إذا ماشي الإكراه بالمعنى السابق، والنقيض ماشي بالمعنى السابق، إذا يتكلم. ولكن القضية فاش مفروضة في الإكراه بالصح أو سامي الإكراه، إذا التحقيق مع من؟ هذا يقول لك الإمام الشربيني رحمه الله هنا يا إذا عرفنا هذه الحقيقة هذه دنعرف بأن لا علاقة لهذه المسألة بالتكليف قبل الفعل أو معه، وأن القدرة قبل الفعل أو معه ما عندها علاقة بهذا الموضوع. اللي يجعلها بهذا الموضوع يكون غلطين، ولهذا الإمام الشربيني مش يرد عليهم هنا يا هذا. شوف أنا من المحاشي يقول موضوع النزاع تعلق بفعل كذا كذا كذا، سقل الإمام رحمه الله وتوجيه الثاني قول الشرعي سواء قلنا إن التكليف قبل الفعل قد يقتضي، قال هذا كلام لا وجه له. شفتوا الشربيني قال هذا كلام لا وجه له. شنو هو هاد المعترك هذا؟ كاين اللي فرضوا قال لك سيدي التكليف ياخذ يكون واش تيكون عند الفعل، لان ملي نبدا نصلي عاد يجيني تكليف ملي يكون قبل نصلي، والقدره فوق ياخذها تجي واش ملي نبدا نصلي او القدره قبل. قال الامام الشربيني هذه ما عندها لا علاقه بهذا، هذا موضوع بوحده هذا، فهمتي؟ ولهذا قال الامام الشربيني هذا كلام لا وجه له، وما قاله الشارع متحققون من ان التكليف قبل المباشره كما اذا كان. فهمنا الموضوع؟ الموضوع كاين هذا اللي يعملوا هذا الخلاف، هذا الخلاف ديال المعتزله والاشاعره علاش بناوه التكليف وياخذ يكون واش التكليف قبل الفعل او عند الفعل. مثلا فياخذ الله ماشي خاطب لي بالصلاه الضوء واش ميل الدين او لا تنقول الله نقول الله اكبر. كاين اللي يقول لك سيدي انت هذا التكليف ما يلقي ماشي الكبار عادي في التكليف معنا قبل ما الكبار حتى هذا، والقدره باش نادي فياخذ تجيني مين غير كبر الجن القدر. حنا غنشوفوا هادو كاملين هاد المشاكل هاد الاشكالات حنا غنبينها ان شاء الله. هذا الموضوع ديالنا ما عندوش علاقه بهذه المساله هذه، المساله ديال التكليف قبل الفعل او عند الفعل، واش يستمر التكليف وما يستمرش، واش ينقطع ولا ما ينقطعش، والقدره عند الفعل قبل الفعل، هذا الموضوع ما عندناش. حنا غنشوفوا نبينوا هذا ان شاء الله بطريقه الشرعيه ان شاء الله. واضح؟ فهاد هؤلاء اللي اختلط عليهم هذا الموضوع كاين الناس اللي فرضوا وهذا الشيء هذا اللي يكون مبني على التكليف قبل الفعل او مبني على التكليف عند الفعل او مبني على القدرات قبل الفعل او مبني على القدرات عند الفعل. الامام الشربيني يقول لك هذا الموضوع ما عنده حتى علاقه بهذا الموضوع. اسمع، فاذا فهمنا هذا المحل نعلم انه لا علاقه لهذه المساله. شنو المساله هذه؟ هو قضيه المكره التكليف للإكراه لا علاقة له بالتكليف قبل الفعل أو مع الفعل وأن القدرة قبل الفعل أو معه تلك قضية أخرى. هذه وحدة، هذه مسألة وحدة. التكليف قبل الفعل أو عند الفعل وقبل القدرة أو لا. شنو التكليف قبل الفعل؟ مثلا قبل ما نبشر الصلاة كلفنا الله بها، معنى كيف بدأت الظهور أنت مخاطب الصلاة، أو الذي خطمني تنجي باش نكبطر بها الحال. ثم القدرة باش نأدي الصلاة، واش ديك القدرة كان عندي قبل ما نبدأ الصلاة أو لا تجي نبدأ الصلاة. هذه كل اختلافات في الاعتبارات غنبان لك إن شاء الله. واضح الموضوع؟ المنقول عن الإمام الأشعري، أو قال الشربيني، المنقول عن الإمام الأشعري شنو؟ أن التكليف قبل الفعل، التكليف يكون معنى كيف ضد الظهور دي كلفني الله وذا نمشي نتوضع عدا نجي نصلي، التكليف قبل من باشر. وأنه يكون مع ابن يدوم مع الفعل، مثلا ما يدخل في الصلاة التكليف باقي معايا تنسلم، التكليف مالي تنقل السلام عليكم عاد ما يبقاش التكليف، وأنهم ينقل السلام عليكم ليقطع التكليف. هذه ثلاثة الحاجات يقول بها الإمام الأشعري. شنو يقول الإمام الأشعري؟ معنى كيف دنت الظهور تكلفنا بالصلاة، ماشي تنبدأ نصلي، لا، كيف دنت الظهور هذا قبل الفعل، وما يبدينا نصلي بقى معنا التكليف بقى الأولى والثانية والثالثة تسلمنا، وما قلنا السلام عليكم تكليف ما بقاش. فهمنا؟ هذه المسائل القضايا كاين اللي يخلف فيها، حنا نبينو ان شاء الله. هنا بهذه الطريقه هذه التكليفه قبل الفعل غيواضع علينا واحد الاشكال. شنو هو؟ ان القدره مع الفعل والتكليف قبل حدوث الفعل يلزم تكليف ما لا يطاق. فهمنا؟ لان الامام الاشعري يقول التكليف قبل الفعل ويصممه مع الفعل وينقطع عند الفراغ من الفعل والقدرة فيها تجي. قدرة ميلة البشر الفعل قبل ما عندك شيء القدرة تجي. هذه العبارة هذه يجي واحد فيها واحد الإشكال، يجي واحد الإشكال. شنو الإشكال؟ هو أنه ذي كلفني قبل الفعل والقدرة تكون عند الفعل، إذا أنا كلفني ولا ماشي أنا ماشي مهيئ. في الإمام الأشعري عنده هذه، عنده أربعة حاجات، عنده التكليف قبل الفعل وأنه يصمره مع الفعل وينقطع بعد الفعل، وان القدره في تكون عند الفعل. هنا غنتكلف انا قبل الفعل القدره ما عنديش، يعني القدره باقي ما كاينش. شنو غيلزمني؟ يلزمني ديك الخطاب ما لا يطاق، التكليف ما لا يطاق. هذا هو الاشكال عند الامام الاشعري. يقع واحد الاشكال. شنو هو الاشكال؟ فاش يتصور لاننا تكلفت قبل الفعل والقدره باقي ما كاينش، القدره ماشي جيت على الفعل. سنقول نبغي نقول الله اكبر غادي يجي ذا القدره، ولكن التكليف انا ما يدنت الظهر ما يدنت الخطبه ما كانش عنده القدره. شي يؤدي هذا باش غنجاوب عن هذا، لان التكليف ما لا يطاق هو ذا تكون القدره ما صالحاش. هذا هو التكليف المطاق، هذا ما نصدقش عليه. التكليف ما لا يطاق، التكليف ما لا يطاق هو تمتنع فيه صلاحيه القدره. مثلا ديك حمل الصخرة القدرة ما صالحاش، أما أنا غنتكلف دابا قبل الفعل القدرة ديالي صالحة نصلى الظهر، القدرة ديالي صالحة نصلى الظهر، صالحة للحج، صالحة للزكاة، هذيك حمل الصخرة القدرة ما صالحاش، هذاك هو التكليف ما لا يطاق. هذا إذا لا يغيد علينا، يغيد علينا هذه القضية ولا ما يغيدش؟ علاش ما يغيدش علينا؟ لأن القدرة هذيك التكليف قبل الفعل والقدرة ما كاينش، هذيك القدرة ما تكونش صالحة. كحبي الصخرة، أما هنا وقع ما عنديش القدرة ولكن القدرة هي صالحة، لأن دابا أنا عندي القدرة، دابا الآن باقي ما عنديش القدرة، ولكن مين بغي نهوز عندي القدرة، دابا الآن باقي ما عنديش القدرة. حنا غنبينو كيف هذه القدرة باش يكون هذه المشائل كبيرة. دابا أنا ما عنديش القدرة، قال لك وسيدي يجب عليك أن تحمل، ما عنديش القدرة ولكن القدرة ديالي صالحة هنا، ولكن أنا مشي نتكلم بحمل المسجد لا يجب له، لا بغيت نهز ما صالحاش. إذا كاين الفرق بيناتهم؟ كاين فرق. فإذا لا يغيد على الإمام الأشعري أن القدرة عند الفعل والتكليف قبلها، ما يوردش مشكلة. ما يوردش عليه بأن التكليف ما لا يطاق. ما هو السبب؟ لأن التكليف ما يطاق تكون القدرة ما صالحاش. أما هنا في القضية القدرة صالحة. بين هذا المشكل هذا؟ زال. واخا. هنا التكليف قبل الحدوث هو تنجيز التكليفي. شنو المعنى التكليف قبل الحدوث؟ كيف؟ شنو المعنى هذا؟ معنى التكليف قبل الفعل كيف يكون هذا؟ هذا العبارة ستشرح معنى أنا أكلف بالصلاة ما ينقم الصلاة. دابا باقي لما دنا في الدور أنا مكلف بالصلاة ياك، ولكن ملي تقام الصلاة أنا مكلف بها ماشي دابا تتقام الصلاة. شنو معنى هذه العبارة؟ المعنى هو تنجيز التكليف بأن يكون الإتيان مطلوبا من الكلف حتى يعصي بالتساقط. مثلا دنا في الدور أنا مكلف بتنجيز الفعل، يتصور مني العصيان، يتصور مني العصيان. أما إذا قلنا التكليف لا يكون عند أمهم يكون عاصي، يعني ما دام ما بعشر فيها وهذا مشكلة على مشكلة مش المقابل. بس أنا فيها مش يجي التكليف حتى لا تنجين فعل تنجي قيم صلاة الله عاد يجي التكليف. وإذا قبل اللي بغيت ما ندخلش صلاة أنا هذا عمري مش نتكلف، إذا عمري ما نتكلفش. فإذا بالضرورة خاصو الإنسان يتكلف قبل الفعل، وإلا إذا قلنا التكليف عند الفعل عمهم يكون عمهم يكون عاصي، لأن ما دام ما قاموا بشيء هو ما تكلفش. إذا شنو غيكون المعنى التكليف قبل الفعل؟ هو تنجيز التكليف بأن يكون الإتيان به مطلوبا من المكلف حتى يتصور العصيان باش يصور أنه عاصي بالصلاة. ولا خفاء في وجود التكليف قبل الفعل، وإلا عمهم يعصي شي واحد. مثلا حنا نفرضوا غير صلاة الظهر، تنص الظهر تنص الظهر انا تكلفت بالصلاة باقي ما بعشرتش انا مكلف بالصلاة، بحيث لو ما صليتش مش كون عاصي. مثلا تنص العصر تكلفت بالصلاة ما صليتش عاصي. مثلا دخل شهر رمضان غال هلال، حنا مكلفين بالصيام رمضان ما صلنا شي رمضان عاصي. مثلا الزكاة وجدت هاد الفلوس هاد الشهر تكلف ما اديتش الزكاة الزاد ماشي تان بدي نعطي نشرب بعض الفلوس عاد يجي الوجو، تان صبح صايم بالنية عاد يجي الوجو. معنى هذا إذا لما بشر شيء عموم يكون عاصي، ولهذا القول هذا باطل، هذا ماشي صحيح. فالذي يقول التكليف عند الفعل قول باطل. التكليف شنو خص يكون قبل الفعل؟ ويلزم مشكلة بالنسبة للقدرة ما يلزمش. علاش ما يلزمش المشكلة؟ القدرة اللي صالحة القدرة هذه اللي ما لا يطاق القدرة ما صالحهاش. ثم عند الإمام الأشعري شنو التحقيق؟ القدرة مع الفعل. معنى قبل ما يفعل شيء ما كاينش القدرة، ولكن غيبان كيفاش ني هذه القدرة. بحال الوحيد اللي يقدر يستبعد يقول الحمد لله أنا قادر، لا ماشي هي هذيك القدرة اللي قصدها الإمام الأشعري، اللي قصد شي هذه. إذا القدرة عند الإمام الأشعري شنو خصو يكون؟ مع الفعل. مع الفعل. معنى مين يجي الصلاة تقام الله أكبر الله أكبر قيت يديه يد الله أكبر، هذا شيء يجي القدرة. ولكن كيف معنى هذه القدرة؟ القدرة بناء على أن القدرة المؤثرة المجتمعة لجميع الشرائط. القدرة اللي عندي بالصلاحية اجتمعت الشرائط شنو؟ إدخال الوقت وعنى الوضوء والقبلة وسط العورة. هذه فوق يوجدوا هذا؟ عند الفعل. مثلا أنا قادر نركع، قادر نسجد، ولكن القبلة كاينة والطهارة كاينة وستر العورة كاينة ودخل الوقت، هذه الشرائط موجودة وهذه هنا القدرة. دابا أنا بغيت نصلي، بغيت نصلي الظهر ما كاينش، القدرة ما كايناش لأن باقي الشرائط ديالها ما كايناش. شنو الشرائط؟ السبب ما كاينش. مثلا أنا ماشي نصلي الصغوة ما عنديش تجلب لأن الشرائط ما كايناش. أنا ماشي نصلي الوضوء ما عنديش الشرائط ما كايناش. إذا هذا اللي يشرح الإمام الأشعري شنو يشرحه؟ القدرة المجتمعة للشرائط، القدرة المجتمعة للشرائط. هذه القدرة المجتمعة للشرائط متى تكون؟ عند الفعل. مثلا عند الفعل يدن ظهور وذا نتوضى ونجي نوقف نقبل القبلة والصور طاهر والمكان طاهر ودخل الوقت، هنا قدرة. هذه تكون عند الفعل، قبل هذه ما تكونش، قبل ما توضي قبل ما تكونش هذه القدرة، هذه المجتمعة للشرائط. علاش؟ لامتناع تخلف المعلول على العلة. لأن مثلا لا هزيت هذا، يمكن يكون الحمل ما يسهلش هذا الشيء. مثلا يمكن حقك يدي وما تحركش الخاتم، معنى يمكن يتوجد السبب والمسبب ما يكون شيء، يمكن. إذا على هذا لكن القدرة قبل الفعل ماشي يكون السبب موجود والمسبب ما كايناش. مش ماشي يكون السبب موجود والمسبب ما كاينش. إذا مستحيل أن يتخلف المعلول على العلة. إذا العلة خصها تكون القدرة جامعة للشروط، الشروط أنا قلت لك بالطهارة ديالها بكل شيء ديالها. هذا القول الإمام الأشعري. مقابله شو يقول؟ لا القدره قبل الفعل، هذا المقابل ديالو. المقابل ديالو شنو يقول؟ قبل الفعل. ولكن هذا ما يشرحش القدره بهذا المعنى، هذا يشرحوش بهذا، هذا يشرحش بهذه العباره. يقول القدره قبل الفعل، واش غيشرح بهذا الشرح هذا؟ لا. شنو يقول؟ القدره قبل الفعل القوه التي تعتبر مؤثره اذا وجدت اسبابها. شكون القدره دابا؟ التي تعتبر، اي القوه التي تعتبر مؤثره اذا وجدت الاسباب. مثلا ان دابا القدره صالحه عندي مهيئ، اذا وجد الطهاره وجد غير مهيئ. هذا هذه اذا الامام الاشعري يقول بها، هذه علاش الامام الاشعري في هذه يقول بها. اذا شنو القدره ماشي تكون دابا؟ القوه التي تعتبر عند اجتماع الشروط. فاذا انا قوه بالصلاحيه موجوده، ولكن فيها ماشي نتوقفوا عليها بالشروط ديالها. عند ضمام الإرادة إليها. مسألة هنا التكليف واش ينقطع بعد الفعل؟ هذا باتفاق العلماء، هذا ما كاينش واحد يخالف، ولكن عنده واحد إشكال هنا. معنى باتفاق العلماء أن التكليف متى ينقطع؟ معنى مين نقول السلام عليكم ورحمة الله انتهى التكليف، وإلا لما انتهى التكليف شنو غيلزم؟ تحصيل الحاصل. معنى الصلاة وجدت ويقول لك لا وجب، يقول لك فيكون هنايا تحصيل الحاصل. معنى الصلاة وجدت ويقول لك لا خصك توجد الصلاة، وهي الصلاة وجدت. إذا باتفاق العلماء اش ماشي يكون؟ ولكن في غيكون الإشكال، هو يقول لك سيدي هذا الخطاب قديم، والقديم ما خصوش يزول، لأن لا تبدل وتغير يسمى حادث، والحديث إذا تعلق ما يمكنش يكون الله يتعلق به. هنا قال لك سيدي هذا اللي انقطع تنجيزي ماشي صلاحي، هذا نهضو على التنجيزي. تنجيزي قضاء، تنجيزي فعل، باش فعل حديث دابا. فالتكليف متى ينقطع؟ باتفاق. ولكن واش يلزمنا هذا المستحيل؟ ما يلزمناش. شنو المستحيل؟ هو خطاب الله القديم، والتكليف من اثار خطاب الله القديم، اذا ما خصوش ينقطع، ثم يحدث ما يزولش، يبقى دائما القديم لا يزول. مثلا الله جل جلاله واش ينعدم؟ وكذلك صفاته، لان التكليف خطابه ما ينقطعش. هذاك سيدي في التكليف الصلاحي ماشي في التكليف التنجيزي. اما التكليف التنجيزي ينقطع. باين؟ باين. هنا إشكال آخر، شنو هو؟ هو التكليف حول الحالة المباشرة واش ينقطع؟ مثلا أنا في الصلاة صليت ركعة جوج، واش التكليف معايا ولا زال؟ هذا محل الخلاف، لأن كاين يقول لك غير البشر يمشي حاله التحرش، التكليف يبقى لك، يقول لك لا يبقى معك تتلف. تحقيق عند الإمام الأشعري التكليف يبقى معك حتى تسلم. هنا ليكون واحد النوعية الإشكال احنا نبينوها ونجاوبو عليها. التكليف حال المباشرة واش يبقى؟ المعتزلة يقول لك سيدي ما يبقاش، والأشعري يقول لك يبقى. شنو السبب المعتزلي الذي يقول لك؟ يقول لك سيدي يؤدي إلى تحصيل الحاصل. مثلا هو هاي نازل يصلي وانت تقول له صلي، هذا هو تحصيل الحاصل. هو نازل يصلي وانت تقول له صلي، شي يلزم تصل. هذا الأشعري غيجاوبوا عليها. شنو الجواب هنا؟ تحصيل الحاصل يقول الإمام الشربيني هذه مغالطة. معنى مغالطة هذا البوان هذا ماشي صحيح. شنو السبب؟ لأن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق. معنى هذا الموجود هذا بالوجود السابق هو المسهل، أما بوجود حاصل آخر ما كاين مشكل. مثلا حنا هذا الركعه الثانيه ماشي نوجدوها، واش نوجدوها الوجود الاولي؟ لا، وجود اخر. مثلا الركعه الثانيه واش بالوجود الاولي؟ لا، وجود اخر. المستحيل هي انها توجد بالوجود الاول، هذا هو الصح. اما بالوجود الثاني ما فيها مشكل، هذا وجود جديد، هذا وجود جديد. ولهذا يقول الامام الشربيني رحمه الله هذه مغالطه فيني. إيه مواطش صح. وما قاله يعني العضود في امتناء بقاء تنجيزي، هذيك الآلة تزول هذيك. بقاء تنجيز التكليف حال حدوث منه تكليف بإيجاد الوجود وهو محال في المغالطة، فإن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود الحاصل بهذا الإيجاد. وكذا ما ذكره من انتفاء فائدة التكليف لا نسلم الابتداء فائدة بقاء التكليف بل ابتداءه. ثم قال الإمام رحمه الله هذا الجواب. فمن الجواب شنو؟ مثلا إذا التكليف واش يبقى حال المباشرة؟ تحقيق يبقى حال المباشرة. هنا هذه الملازمة اللي قالوا نقلوا النسيدي مش يكون هنا موجود بوجود، هذاك المستحيل إذا كان موجود بالوجود اللولي، أما بالوجود الجديد ما كاينش. فإذا يجوز تكليف محال المباشرة. معنى إذا تكليف قبل المشارة، عند المشارة الفراغ من المشارة، أما بعد الفراغ متسيفة حال المشارة محل الخلاف، وقبل التكليف اسمعنا. مسألة أخرى هنا اللي مش يقول أن التكليف قبل القضاء الممتنع والفعل بدونه ممتنع ولا تكليف الممتنع. شوف الإشكال في جا قال لك سيدي إحنا نقوله فويق، يقول الإمام أبو الأشعري رحمه الله يقول لك فويق ليتكلف قبل الفعليات والقدرة في ذا تجي عند الفعل. إذن هنا مش يتكلف القدرة ما كينشي ليتكلف واحد ممتنع، والتكليف الممتنع ممتنع باش يتكلف علاش؟ لان هذا الفعل ما يتصورش يتوجد لان القدره ما كايناش، والتكليف بالممتنع مالو ممتنع. الامام الشربيني يقول لك سيدي هذا معارض بنفسه. كيف؟ لان اذا جات القدره والقدره اللي شرحناها قبائل مجتمع على الشرع شنو سيكون تما الفعل. إذا مش يكون فعل لا بد، يعني ما يمكنش يكون العلة وما يكونش المعلول، عشان يكون هذا التكليف بالواجب. القدرة ما تتعلقش بالواجب، فيما تقدم ما تتعلقش بالممتنع أو ما تتعلقش بالواجب، لأن القدرة مش يكون عند الفعل. عند الفعل واش يتصور يجي القدرة اللي مجتمع على الشروط وفعل ما يكونش معنى الحركة يكون مفتاح ما يتحركش. إذا هنا مش يكون ذاك الفعل هذاك واجب الوقوع والقدرة تتعلق بالوجود ما تتعلقش. هذا هو الإشكال. إذا باش ما غيتجاوبوا عنه، يجاوبوا عنه هو الجواب السابق، هو بأن التكليف ليس مشروطا بالقدرة المؤثرة بجميع الشرائط، وإلا لما كلف أحد. لأن التكليف باش نو ليس مشروطا بالقدرة المؤثرة المجتمعة. واش شي واحد يقول لك سيدي ما تتكلف شيء تكون عندك شروط كاملة؟ لا، معنى ما توضت شيء، ما قبلت شيء، ما ما ما ما ما عملتش الصلاة، لا ما ما ما ما ما ما ما تكلفش. كاين شي واحد يقول هذه ممكن ديك الوقت عمره ما يتكلف شي واحد، عمره ما يتكلف شي واحد ديك الوقت. معنى متى تتكلف؟ حتى تكون عندك الشروط القدره المجتمعه لشروطها. شنو القدره المجتمعه لشروطها؟ يدخل الوقت والعمل الصوره في رجلك وتقبل القبله ويدخل على وضع عادي التكليف. اذا لكن بهذه الطريقه هذه عمره ما يتكلف شي واحد. ولهذا قال الإمام الشربيني رحمه الله بهذه الطريقة عمه ليس التكليف مشروطا بالقدرة المؤثرة لهم، وإلا لما كلف أحد. والتحقيق أنها قبل أنها قبل المباشرة ولكن مكلف بإيقاع الفعل في المستقبل، والامتناع لعدم علته. واش هو التكليف كاين قبل الفعل؟ شوف التكليف قبل الفعل كاين، واش ما توجد الفعل؟ لعدم تمام القدرة، تمام العلة. علاش مثلا انا مكلف قبل المباشره واش ما توجدش الفعل؟ العله باقي لتمام العله، لان خصني تجمع الشروط، العله ما توجدش. قال الامام رحمه الله هذا هو الموضوع لهذا. اذا هذا ما يتعلق بالامام الشربيني هذا الشيء بسطو طول، انا خذت بعض الملتقطات منه لان هذا الشيء يطول الوقت. المساله ديال الثانيه هنايا قال الامام رحمه الله وإثم القاتل وإثم القاتل قال الإمام الذي هو مجمع عليه. احنا قلنا المكره ما يتكلفش يد، ولكن القاتل آثم باتفاق العلماء. هذا هو الإشكال. الإمام مش المصلي بغى يجاوب على هذا الإشكال. في شفنا الإشكال شنو قلنا احنا في المكره؟ المكره لا يكلف، ومن جملة الإكراه على القتل. ولكن كيف يكون على الإثم؟ الإمام أجاب قال لك ماشي هنا يأثم لأجل القتل لأجل إيثم، ولهذا لا يقام عليه الحد أو لا لا لا لا, لا يقتص منه، لأن كان يقتص منه ككان لأجل القتل كان يقتص منه، وما يقتص منه وإنما الإثم جاله للإيثم. الإيثم فيه اغتصاب هذا هو الجواب عن الإشكال. فهنا جهتان، جهة القتل وجهة الإيثار. فجهة القتل لا تكليف فيها لأجل الإكراه، والإيثار فيه للاختيار لأنه عنده اختيار، عنده مندوح حتى. ولهذا أجاب الإمام رحمه الله وإثم القاتل الذي هو لإيثار نفسه بالبقاء على مكلفه الذي خيره. شكون خيره؟ المكره. خير القاتل بينهما، خيره الضمن لم يعود، لا هذاك خيره المكره المكره، خير المكره اي القاتل المكره، خيره اي القاتل اي المكره المكره، الضمير المنصوب يعود على القاتل، والقاتل هو المكره. فإذا هنا يقول الإمام الشربيني رحمه الله هنا جوج الحالات. شوفوا قال المصنف في منع الموانع أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب. إذا عندنا قتل عام وقتل خاص، فالقتل العام لا إثم فيه، والقتل الخاص لأجل الإثار فيه الإثم، فإنه لم يكن. علاش؟ علاش القتل العام فيه شيء الإثم؟ على أن للإكراه. والقتل الثاني علاش ما فيه؟ لأن الإكراه ما فيه شيء، ما فيهش الإكراه. إذا محل الإثم ما فيهش الإكراه، ومحل نفي الإثم فيه الإكراه. هذا في حال إيش غال فرضا أنت؟ غال فرضا في حال ديك الكفارة. شوف هذا في حال واجب المخير، ديش في حال واجب المخير. مثلا شنو الواجب المخير؟ مثلا أنا تجيب على الكفار. كفارة واجبة؟ نعم. عندي شي اختيار فيها؟ لا ما عنديش. لا الكفارة ما عنديش اختيار. ولكن الإطعام والكسوة والعتق؟ فإذا ما تمش الوجوب. إذا محل اختيار لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا اختيار فيه. مثلا الكفارة بنفسها لا اختيار فيها، محل الوجوب، ولكن الإطعام والكسوة لا وجوب فيه. معنى كأنه العبارة ما يمكنش يكون ثم الوجوب والاختيار، ما يمكنش. الوجوب والاختيار لا بد اختلف الجهه، وجوب واختيار ما يتلاقاوش، لان الوجوب الزام، ما اذا يقدر يتلاقى ولا ما يتلاقاوش. فالكفاره محل وجوب، محل وجوب الاختيار ما فيهاش، ولكن محل الاطعام والكسوه لا وجوب. كذلك هنايا اذا بالنسبه لنفس القتل فيه اكراه لا اثم فيه، بالنسبه للايثار فيه الاختيار فيه الاثم. لهذا قال الامام قال في منع الموانع أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب لتضمن الاختيار وهو إيثار، وحاصل أن القتل المخصوص فعله اختيارا فيأثم، والمراد بالخصوص الذي فعل الإيثار، فإنه لم يكن على أن يفعل الإيثار، لأنه ما جاش الإكراه على الفعل الإيثار، لأنه هو الإكراه على القتل مش على الإيثار، وإنما كون القتل بقطع النظر أن يكون الإيثار، وحاصل أنه مكلف بعدم الإيثار الذي هو مختص فيه، وإن كان لازما للتقي الذي هو النقيض بين الموضوع. فإذا قضية القتل الإيثار قيل الإثم، ولكن ماشي لأجل التكليف، لا هذا قضية أخرى. قال الإمام رحمه الله الإيثار نفسه من أين جاءه الإثم؟ هو اختاره الذي هو مختص فيه، لأن الإيثار هو وقته، ومش مجاش ليه التكليف، لأن هو أنا قلت له نبقى أنا وقت صغير. ترتب الإثم على فعل الإيثار. الإيثار هو ما علاش الفاهم، شنو أنت باش أنت الناس واخا يقتلون تلقى بقى. والعكسنا قلنا لإيثاره غيره ماشي نفسه. والإيثار هو خصم يقتل ما يقتلش الناس. هذاك الإيثار هو هذاك في حد ذاك الإنسان. قتل نفسه. يسلم يقتل ماشي يقتل راسه، لا يسلم راسه يتقتل. نعم. لا هذا يجوز، هذا لأنه تحمل هنا، هذا يجوز، هذا حلو أن يكون هنا ولكن قبل الحال يعني غيكون فيه هنا داعي الشرع ماشي هو حل خلاف، ولكن الإيثار هو اللي فيه داعي الشرع، الإيثار فيه ديجا ولا هو الإيثار هو مشو هو مشو للذنب مشو مكره على الإيثار وتتهنا ما عندناش داعي لانه انا ماشي مكره على الإيثار هو مصرح على القتل ماشي على الإيثار. قال الإمام رحمه الله فإذا الموضوع قضية الإيثار ثم مش يتكلم الإمام رحمه الله على مسألة أخرى هو ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. هنا قلنا أربعة الأشياء شنو هي؟ الغافل والملجأ والمكره والمعدوم أربعة. بالنسبة للملجأ بالنسبة للغافل موجود لكن لا يدري، الملجأ موجود ولكن لا مندوحة له، بالنسبة للمكره موجود ولكن لا غيظ له. أما المعدوم ما كاينش مال، المعدوم ما كاينش. واش بحال بحال هذا؟ ماشي بحال. فقضية الغافل إنسان موجود ولكن ما عندوش الدغاية، الملجأ موجود ولكن ما عندوش المندوح، قل ما عندوش التخير نتا. وبالنسبة للمكره موجود ولكن الرغبة ما عندوش، الغيظة ما عندوش. بالنسبة للمعدوم غير موجود. إذا تقدر تقول أنت، شوف تقول أنت إذا كان الغافل ما يتكلفش والملجأ ما يتكلفش والمكره ما يتكلفش شغي يكون المعدوم، ولكن مثلا قال يتعلقوا قال معنا مخاطر قال يتكلف. تقول أنت هذه عجيبة بزاف. ويقول ويتعلق الأمر معنى يتعلق به الخطاب، الأمر هنا هي الأمر والنهي، الأمر هنا هي اعتراض على المصلي، يقول الأمر والنهي معنى يتعلق به التكليف. والأحسن كان يقول ويتعلق تكليفه بالمعدوم للجهة منفكة، مش هي هذه. فيما تقدم كان تنجيزي هذا القديمي هذا الصالوح، فيما تقدم شنو هو؟ تنجيزي. معنى الغافل ما يتعلقش بالخطاب التنجيزي، المكره ما يتعلقش بالخطاب التنجيزي، المكره ما يتعلقش. اما هذا الخطاب القديم واش يتعلق به؟ هذه المساله معروفه عند الامام الاشاعري، لان الامام الاشاعري يقول فيما تقدم كنا نقولوا الحكم خطاب الله، الكلام النفسي، والكلام النفسي قديم. هذا الكلام القدمي النفسي قديم فصل مخاطب، معنى ما يمكنش يكون الخطاب والمخاطب ما كاينش، والا غيكون سفه وعبث. خصني يكون المخاطب موجود، المخاطب كاين، غنقضوا هذا المخاطب، هذا المخاطب غنقضوه الصلاحية، ثم ملي نعملوا هذا المخاطب غنوعوا الخطاب، غنقولوا كاين امرون، كاين نهيون، كاين وعدون، كاين وعيدون، كاين خبرون، كاين نوعوا الكلام نفس. اذا هذا الشيء مبني كله على على الاشاعره اللي عندهم هذا الشيء هذا. اما المعتزله ما عندهمش هادشي، هانيين من هادشي هذا، لان المعتزله ما عندهمش الامر النفسي، الكلام النفسي ما عندهمش، اذا هما هانيين من شي حاجه. والامام الاشاعريه هذا الشيء علاش مبنيوه؟ مبنيه على ان الكلام القديم كاين، الكلام القديم خصو المتعلق، المتعلق خصو نعملو واخا معدوم. ولهذا الامام الشارح شوف كيفاش يعملها، بمعنى انه اذا وجد بشروط التكليف يكون مامورا. معنى هذا اللي ما عندوش شروط التكليف هذاك الغافل، لا اللي مثلا ماشي توجد مجنون غيتعلق بهذا الشيء هذا؟ لا خصو يتوجد بالشروط. قال يكون بذلك الامر النفسي الازلي لا تعلقا تنجيزيا، تعلق تنجيزي ما كاينش، لا تعلقا تنجيزيا. شوف الامام الشربيني رحمه الله شنو يقول، قيل يعني أنه مكلف كما عبر به العضود، ويفرق بينه وبين الغافل بأن التكليف فيه ليس تنجيزيا بخلاف المنفي في الغافل، وهذا وجه ذكر هذه المسألة هنا، ذكرها لأن الموضوع ماشي هو الموضوع السابق، تكليف ديال الملجأ وديال الغافل تنجيزي، هذا معنوي هو اللي يقول له صلاحي صلاحي. وبهذا ظهر فسد ما قيل إن هذه المسألة لا يضع تعلقها بهذا الفن. كي قال لك سيدي هذا الشيء فاسد، هذا خصو علم الكلام ماشي أنا الموضوع ديالو، مخصوش يتذكر. قال لك الشبيني قال لك لا يتذكر، علاش؟ لأن هذا أصل الموضوع ديالها، واش يتعلق بالخطاب ولا ما يتعلقش بالخطاب، والسيد مكلف ولا مش مكلف. قال لك لا الموضوع ديالها واش مكلف صلاحيا ولا لا، مثلا كان يقول لك هذا الشيء هذا ما خصوش يقول هذه المساله هذه ما عندها علاقه بالموضوع في خصها الكل في علم الكلام ما خصهاش يدخل هنا ولهذا قال الامام وبهذا ظهر فساد ما قيل ان هذه لا يظهر تعلقها بهذا الفن اصلا وانما هي من فروع المسائل الكلاميه وسياتي ما فيه من ان الحكم المتعارف هو المعتبر التعلق التنجيزي هذا هو يتقدم وغيرهما لا يعتبر في ذلك اذا الكلام اللي كنسمى الحكم المتعارف هو المتعارف هو اللي فيه التعلق التنجيزي قال الامام رحمه الله فافاد مجموع ان كل من الامر والحكم قسمان الحكم قسمان شنو قسمان تنجيزي وغير تنجيزي والكلام كذلك تنجيزي وماشي تنجيزي وغير وما أخذ من كلام المصنف هنا وشرح المختصر أفاده فقول الناصر فيما سبق نوعان من الحكم الذي هو الخطاب ممنوع وهو ظاهر قول الشارع فيما إذا وجد إذا نشوف العبارات الشارع شي يقول بمعنى أنه إذا وجد شوف شي يقول الشربين عبارة العضو بعد قوله صرح أصحابنا بأن المعدوم مكلف وإراد المعدوم أولى بعدم التكليف من الغافي نصها مثلا الإمام العضو قال بعد قوله صرح أصحابنا عبارة العضو يقول صرح أصحابنا شنو قالوا بأن المعدوم مكلف وإراد أن المعدوم أولى بعدم التكليف من الغافي نصها إنما يريد لو أريد تنجيز تكليف وليس كذلك بل أريد التعلق العقلي وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه له عليه الحكم في الأزل لما يفهمه ويفعله فيما لا يزال عبارة السعدي جوز خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب صدور الفعل حالة الوجود حتى قال الإمام لا يشترط وجود قدرة التمكن عند الأمر بل عند الأداء قال الكسيري قدرة التمكن ما نشرطهاش عند التكليف ما يكون شيء أدي فإذا الإمام رحمه الله فأفاد أنه مأمور حالة العدم أن يفعل عند التمكن فيه مأمور عند العدم مأمور ولكن فيه شيء أدي عند التمكن التمكن يقوم على الوجود عبارة السعدي بعدما أجاب كون الخطاب المعدوم سفها بأن السفه إنما يلزم لو خطب المعدوم وأمر في عدمه في أخذ يكون السفه عدم وفي العدم هذا هي اللي ما هذا هو العدم أما خطب في المعدوم ولكن أمر بالوجود بعده هذا ما فيها قال وكان قال الإمام رحمه الله وعما على تقدير وجوده بأن يكون طلبا من الفعل مما سيكون فلا وعلم أن هذا الجواب هو المشهور بين الجمهور وكلام متردد في أن معناه أن المعدوم مأمور في الأزال أن يمتثل ويأتي بالفعل على تقدير الوجود أو المعدوم ليس مأمورا في الأزال لكن لما استمر إلى زمن صار بعد الوجود مأمور هذه جوج العبارات واش هو مأمور في الأزال أو لا إذا استمر بعد الوجود عليه الأمر جوج العبارات قال أن المعدوم مأمور في الأزل ثم مأمور في الأزل أن يمتثل وأن يأتي بالفعل على تقدير الوجود أو المعدوم ليس مأمورا في الأزل لما خطبوش في الأزل لكن لما استمر الأمر الأزلي كاين الأمر ولكن مش مأمور إلى زمن الوجود صار بعد الوجود مأمورا إذا علمت هذا علمت أن الشارح اختار المعنى الثاني شو المعنى الثاني هو هذا هو أنه ليس مأمورا في الأزل لكن استمر لأنه قال بمعنى أنه إذا وجد بشروط تكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي في الأجل لا تعلق تنجيزيا ما قال الإمام رحمه الله بأن يكون حالة عدمه مأمورا بأن يكون هذا لا قال الإمام رحمه الله عدمه خلافا للمعتزلة شنو نفوا في نفهم تعلقات المعنوية أيضا علاش نفوا لنفيهم الكلام النفسية والنهي وغيره كالأمر إن الحل اللي اعتقد عليه يقول له تخصك تزيد مشيئة القضية مشيئة في الأمر النهي وغيره كالأمر وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصحي الأمر وغيره سيأتي عند المصنف رحمه الله بأن الأمر في الأزل يتنوع ويتنوع الأمر في الأزل ثم قال الإمام فإن اقتضى الخطاب الآن مش نبدأ إن شاء الله في تقسيم خطاب التكليف. الموضوع شنو هو؟ هذا هو الموضوع، تقسيم وخطاب التكليف. اللي يتم نعم سيدي قلنا لا يشترط أن يكون مستجمعا لشرائط التكليف، لأنه يلزم منه عدم التكليف مع الشريكين. في الصالح علاش أنا يشترط أنك يوجد بشرائط التكليف توجه إليه الخبر؟ مثلا ملي يتوجه، ملي يتوجد بالشرائط، أما إذا توجد ماشي بالشرائط ما يتوجهش إليه. مثلا السيد توجد أنه مجنون، أنه مثلا مقروض، او انا ما يتوجه. هو خصو يكون الخطاب الازل اذا وجد تقريبا صار 20 مليون، يعني لأنه مشي مش متفوق في الشناعة شو، أطلع لا تقريبا صار 20 مليون.